الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا أرجعوا وأزكى لكم. باقي الآية إيه؟ الله بما تعملون عليم. فإن لم تجدوا فيها أحدا، فين؟ البيوت. احنا قلنا أن الإنسان يستأذن قبل أن يدخل بيتا غير بيته، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. هنا فإن لم تجدوا فيها أحدا، احنا قلنا من حكمة الاستئذان، من حكمة الاستئذان أنك لا تطلع على عورات الآخرين، من حكمة الاستئذان ألا تطلع على عورات الآخرين. يعني حكم الاستئذان جعل من أجل صون حرمات الناس والستر على أحوال الناس وعورات الناس. طيب بيت ما فيش ناس، بيت ما فيش حد قاعد، يعني هم خارجين او مش موجودين او لهم بيتين لما فتحت فيه باب والبيت الثاني ما فيش حد، يبقى اذا انتفت هذه المبررات التي من اجلها شرع الاستئذان ندخل بغير استئذان، قال لك لا، فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. طالما بيت مختص بإنسان صاحب له صاحب معين أو له أهل معينون يبقى الاستئذان واجب، لا يدخل حتى وإن كان أهله غير موجودين. وهذا أيضا حفظ للحرمات وللحقوق عشان تبقى العملية منظمة ويبقى فيه شيء من الثقة ولا يثار سوء الظن. يعني إذا كان مثلا في الدخول من غير استئذان بيعمل مشاكل كثيرة، بيعمل سوء ظن، ممكن يعمل احتكاك، ممكن يعمل يكشف عورات، ممكن يعمل خصومة، صاحب البيت يزعل، إيه اللي دخلك تذكر ليه؟ ما تستأذن، يا فوضى، أنت داخل فين؟ يعمل مشاكل. الإسلام بينظم بحيث يجعل الوقاية من أي سبب الخصومات، لأن عايز مجتمع آمن مستقر هادئ، هو ده الإسلام. وكل أحكام سورة النور فيما يتعلق بعلاقة المجتمع بعضه ببعض، يعني عاوز العلاقة تبقى هادئة ساكنة مستقرة، معروف أحوالها إزاي والتفاصيل تكون إزاي. هذا الاستقرار بيعمل استقرار نفسي ويعمل استقرار عام واستقرار خاص. إذا لم يوجد أحد في البيت يبقى برضك ما ندخلش، ممنوع الدخول. لو كل الناس طبقت هذا الكلام هتلاقي الأمور مستقرة وما فيش مشاكل ولا احتكاكات. يبقى اللي يدخل ارتكب جريمة في حق الإسلام وفي حق المجتمع، كما أن الذي ينظر في البيوت من غير إذن قبل ما يستأذن يبص في البيت كده ارتكب جريمة أيضا. وقلنا أنه إذا فقى أصحاب البيت عينه ليس له دية عشان نظر في البيت من غير إذن. طيب، وإن قيل لكم ارجعوا ترجعوا هو أزكى لكم. إن قيل لكم ارجعوا بالنسبة للاستئذان الأول، يعني افترض أن استأذن فلم يؤذن لي لأن أهل البيت لم يستأنسوا لي. شفت أهمية تستأنسوا اللي قلناه في الأول، في حضر معنا الأول قلنا حتى تستأنسوا معناها تطلب الأنس يأتنس بك أصحاب البيت وأنت تأتنس بهم، من حيث التوقيت، من حيث الحالة اللي هم عليها، الظروف النفسية اللي يمرون بها، الوضع اللي انت تدخل فيه داخل البيت فيه أنس، بمعنى يستريح لوجودك معه وأنت تستريح لوجودك في بيته. لم يوجد هذا الأنس بأي سبب، زي مرهق، زي تعبان، زي من سفر، مش مهيئ أن يقابل حد، لأسباب صحية، لأسباب نفسية، عنده ضيوف، في أمور غير مستقرة عنده فما استقبلش حد. إذا لم يكن مهيئ لاستقبال الضيف قدامه حالة من ثلاث حالات أو حالتين على الأقل. إحنا لو استأذننا قدامنا ثلاث حالات. الحالة الأولى يؤذن لنا بالدخول، الحالة الثانية لا يؤذن لنا بالدخول، الحالة الثالثة ما حدش هيرد لا بسكون لا بكلام ولا بإذن ولا بغير إذن. إذا ما سمعناش صوت حد رد علينا وقال تفضل ولا ادخل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ادخل، يبقى لم يأذن. ما سمعناش حد يبقى ما حدش رد. والكلام ده حصل مع سيدنا أبي موسى ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين. حديث لما النبي عليه الصلاة والسلام كان راح يستأذن على مين؟ على مين؟ على مين؟ اللي قدم له الزبيب وقال مش هرد عشان يقول سعد مين؟ سعد مين؟ سعد مين؟ ابن عبادة. سعد ابن عبادة صح؟ فضلك سؤال وتاخد جائزة إن شاء الله. سعد ابن عبادة صاحب البيت. سعد ابن عبادة يا أبو قش صاحب البيت. سعد هو اللي رايح أبو موسى، إن صاحب البيت اللي أبو موسى راح لسيدنا عمر، إن النبي راح لمين؟ سعد ابن عبادة. فلم يرد. السلام عليكم سمعش رد. السلام عليكم ما سمعش النبي رد. السلام عليكم الثالثة ما سمعش رد. فانصرف رسول الله. يبقى الحكم هنا ايه؟ ما حدش رد بقى انصرف من غير ما حد يقول لي ارجع كده. وانا كيف محترم كده ارجع. ابو موسى نفس الكلام مع سيدنا عمر، استأذن ثلاثا وبعدين رجع لما عوتب لسيدنا عمر ونده قال لي خد استأذن ليه لما انت عاوز تمشي لم تماشي استأذن ليه؟ وقال لي سمعت رسول الله. أيده سيدنا سعيد أبو سعيد الخدري. أبو سعيد أيد هذا الكلام. طيب إذا النبي رجع وسيدنا أبو موسى رجع. إذا لم تسمع من يرد عليك فرجع. بعد ما تقول السلام عليكم أو تخبط ثلاث مرات مسمعات أو تدوس على الجرس ثلاث مرات طالما تأكدت ممكن أهل البيت كن سمعوا خلاص. طب نايمين ومستغرقين في النوم وتعبانين يعني السهر برضو أرجع خلاص. مش أصر أن أنا صدقت نجيس ولا الوقت ذا المناسب لي ولا مش فاضي بعد كده يزعج الدنيا وقلع الباب ويخرب الدنيا ما ينفع. وكثير من الناس يتصرف هذا التصرف. كثير من الناس يتصرف هذا التصرف يفضل يخبط لما يجري في الدنيا. ليه؟ عشان هو راح مشوار، عشان هو مش فاضي. وده الوقت الوحيد اللي لا تبعه. سبحان الله لو قال لك الوقت المناسب ليك ولا حتى تستأنسه. استأنس يعني تطلب الأنس لأهل البيت ولنفسك. إذا كان أهل البيت نايم تعبان زي من سفر مرهق عيان سهران طول الليل، واحد كان عنده عيل عنده حالة بتول الأولاد عيل ما بينامش الليل أزعجه فهو مريح شوية، يبقى تخبط ثلاث مرات مسمعات أو تستأذن بالسلام ثلاث مرات مسمعات ثم تنتصر طرف راشدا. طيب طلع واحد وقال لك معلش الوقت مش مناسب، أو جيت طلع الجيران قال لك إيه الجماعة دول ما بيصحوش دلوقتي، الجماعة دول بيناموا بعد العشاء مباشرة سيبهم في حالهم، الجماعة دول عندهم ظروف. واحد قال لك كده يبقى وإن قيل لكم شوف دقة الأداء في القرآن يا ابن زكريا، شوف دقة الأداء يا ابن زكريا، شوف دقة الأداء. قيل لكم قال لك صاحب البيت أو جار من الجيران أو واحد معادي قال لك لا الجماعة دول مش موجودين، الجماعة دول يعني الوقت ده مش مناسب ليهم. وإن قيل لكم ارجعوا ارجعوا. القاعدة اللي يضعها القرآن وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا عشان يريح النفوس. أنت لا تسيء الظن يقول لك قاعد وما رضيش يرد علي، قاعد ومش عايز يقابلني، قاعد ومش عارف أخذ مني موقف، قاعد ومش محترمني ومتكبر علي. يحصل ولا ما يحصلش؟ يحصل. بدنا نسمي رمضان اللي قبل اللي فات اللي قبل كمان واحد جاء حضر قال له ده فريق قال شوف قريب ومش عايز يصير مش عايز يقابل مثبتش من الفريق. يقول لك ايه مش على بالي فريق ايه دي في رمضان ما يجيش على بالي اللي فيه ايه دروس فريت مثلا يعني منه سب وقاعد يحكي بها لحد النهار ده بكرة مش عايز يقابلني متكبر. القرآن ريح الموضوع خالص. أنت لا تصير ظن عشان ما حدش فتح لك، وهو أيضا لا لا يتحمل أكثر من طاقته، لأن القرآن وضع له حل. قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، أزكى للنفوس من سوء الظن، أزكى للنفوس من أن تحمل محملا سيئا، أزكى للنفوس من أنها إيه تبقى متضجر بدل ما يفتح لك تبقى متألم ويقعد معاك مش قادر يتكلم مش قادر يسمع لك وتعبان تعبان نفسيا أو تعبان بدنيا يقعد معاك إزاي؟ ولو ما ادكش وش تقول ما قبلنيش ما ادانيش وش. القرآن حل المشاكل كلها، بس يا ريت نفهم كيف القرآن يعالج النفوس. ولذلك علاج الشرع هو الوحيد الذي يراعي الأبعاد النفسية في اللي جاي واللي جاي صاحب البيت في جميع الأطراف. ولذلك القرآن هو الحل الأمثل لأوضاع المجتمع، وأزكى لكم، أزكى لكم للي جاي من برا ليستأذن ولصاحب البيت. طيب والله بما تعملون ولا ايه؟ والله بما تعملون عليم، عليم عليم بما يدور في النفوس، وعليم بما يدور في القلوب من سوء ظن او حسن ظن. وعشان كده بيقول لك يعني حاول تلتزم الادب الاسلامي، ما تتكلمش في حق صاحب البيت، صاحب البيت ما تتكلمش في حقك، عشان ربنا عالم سبحانه وتعالى، عالم بكل الاحوال، وما دام عليم يبقى يحاسب، يحاسب على ما يدور في النفس وفي القلب. يقول لك طهر نفسك وطهر قلبك حتى لا تأثم. والآية اللي بعدها بتقول ايه؟ ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، غير مسكونة. الثاني فإن لم تجدوا فيها أحدا، هي مسكونة بس ما كانش موجود، إنما دي غير مسكونة. ليس عليكم جناح، الجناح يعني التضييق والحرج والإثم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. قال لك قد تكون البيوت غير مسكونة لكنها آهلة، معنى البيوت الغير مسكونة يعني من هش صاحب يملكها ويسكنها مقيم فيها، إنما استراحة. يجب أنت ماشي في السكة استراحة من 12، استراحة الزيات، استراحة للداخلة، استراحة عامة، أو مكان يعني ينتظر فيه المسافرون. كان زمان فيه كده يعني أحيانا يعملوا مكان للمسافر يستريح فيه، هذا المكان عام، مكان للراحة، أو استراحة معمولة مخصوص. أو كان بعض العرب يبني مكانا وهو مسافر غني، يبني مكان عشان وهو مسافر يستريح فيه، ويأذن فيه للمسافرين أن يستريحوا فيه أيضا. النهاردة في استراحات، فيه استراحة أو فيه مكان عام. قال لك ممكن يكون دار ضيافة في القرية، دار ضيافة بيسموها إيه؟ دار مناسبات، او يسموها مضيافة، تيجا مضيافة او دار مناسبات او استراحة، دي عامة، عامة بمعنى كل اهل البلد يدخل فيها، ولو فيها ضيوف برضو الناس يدخل فيها، يعني هي مضيافة الغريب يقعد فيها، فاي واحد معدي ممكن يدخل ما يستأذنش. استراحة عامة هيستأذن من مين؟ مفتوحة للكل. دار مناسبات بقول لك احيانا ايضا المكان الذي يكون فيه تجميع البضاعه للتجاره، مش في اماكن يجمع فيها البضاعه زي مكتب التشغيلات تسفر البضاعه ويجيب بضاعه، او الشادر العام بتاع الخضار، شادر مكان عام كل التجار ينزلوا فيه، الشادر بينزل فيه التاجر الغريب والقريب كله بيدخل، وتلاقي فيه اوض كده بيستريحوا فيها، ممكن يلاقي اوضه ينام فيها، حتى مكان يشرب فيه الشاي، هذا مكان عام ما فيش إذن لحد. ولذلك من الخطأ الشنيع أن يكون شادر للخضار ويمنع منه أحد، يبقى مخالف للإسلام. وقد تجد شادر معمول للتجار، لكن يشوف واحد غريب كده يقول لك ده جاي من فين، ده أول مرة يدخل، جايب عربية عايز يسوي بضاعة، شوفوا جاي من فين، الحد جايب خضار، جاي منين، جاي من الشرقية، جاي من المنيا، لا اللي جاب بتاع الشرقية ده هنا يعمل روح عاملين عليه ايه، حصار حصار، يقول شوفوا مين، ما حدش يشتري منه، حد يشتري منه ده مش متعود، مش متعود ما يشوفوش ده خالص، يمنعون ان حد يشتري منه عشان البضاعة ايه ينزل سعرها، عشان ينزل السعر حسب مزاج الجماعة اللي قاعدين فيه، ما ينفع هذا المكان يدخل بغير اذن وينتفع به كل منتفع، لكم فيها ايه، يقول ليس عليكم جنان ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة لكم ايه فيها متاع لكم، لكم فيها متاع لكم، متاع ايه فيها متاع لكم، فيها متاع يعني منفعة، منفعة بيع او شراء، او انت من حقك ان تستريح فيها اذا كنت هتنتفع بها، وهي منفعة عامة مفتوحة لكل، فلا تستأذن من احد، لكم في لكم ايه فيها متاع لكم، فيها متاع لكم، هذه لا يستأذن فيها، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، سبحان الله العظيم بحمده بما تعملون عليه، وما تبدون وما تكتمون، تبدون وما تكتمون بمعنى أنه قد يظهر بعد التضرر، واحد يقول لي أنت جاي فين، واللي جابك هنا وتعمل إيه، ولا يقول لي أنت أنت أنا حاجز المكان ده، استنى هات فين، شلت دي ليه وعملت دي ليه، أنا فارش هنا وعامل هنا، ما تختلفوش مع بعض. حتى الفنادق، الفنادق الموجودة تدخل الفندق من غير إذن، لكن تقابل مين، تقابل المنسق مدير الفندق المكان، المدير المكان يقول أنا عايز مكان، طب أنت حجزت ولك أوضة في الفندق وفيه 500 أوضة، والأوضة فيها 2 أو 3، يبقى ممكن يكون فيها 1000 واحد نزيل في هذا الفندق، أنت معك مفتاحك تدخل تأخذ مفتاحك تطلع الأوضة، هتقول لك أنت رايح فيه، يعني إذا اختار ما كنتش عارفك يقول أنا نازل في 25 نازل في 530 لك أوضة، في هذه الحالة ليس فيها إذن ولا حرج عليك أن تدخل بغير إذن. شفت الإسلام بيرتب ليه، كيف العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى، يعني أنزل القرآن، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، عارف أنه بعد 500 سنة بعد 1000 سنة هيبقى فيه فنادق، هيبقى فيه استراحات، هيبقى فيه أمور مرافق عامة، هيبقى فيه شاجر، هيبقى فيه سوق الناس تلتقي فيه، يبقى له نظام وله آداب ينظمها القرآن، فينزل بها الوحي يقرأها جبريل، أقرأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرأه الأمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومن الآخرة غافلون. طب أمور الدنيا مش معلومة برضو للناس، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بعد كده هتدخل البيت، أهلا وسهلا، دخلت البيت رحبوا بيك، أقدموا لك الضيافة، قعدوك على الكرسي المحترم أو القعدة المحترمة، فيه أدب داخل البيت بس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنكمل إن شاء الله في الغد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين.